معنى التوحيد هو إفراد القديم من المحدث، كما قال الإمام الجنيد: والقديم هو الذي لا أول له، والمحدث المخلوق. قال تعالى: ليس كمثله شيء. الحديث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. رواه البخاري.